الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وها نحن ما زلنا مع سورة الجاثية من آل حاميم، وهي مكية كما علمتم. وها نحن مع هذه الآيات الثلاث، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. هذا الحسبان باطل باطل. أم حسب أي ظن بل واعتقد بعض الجهال والضلال من كفار مكة ومن غيرهم إلى اليوم، أن أم حسب الذين اجترحوا السيئات، اجترحوها أي عملوها بجوارحهم، فالجوارح عندنا السمع، نجترح به نسمع به الحق ونسمع به الباطل، البصر جارحة نبصر به الخير ونبصر به الشر، اللسان ننطق بالمعروف وننطق بالمنكر، جارحة اليد ناخذ بها ونعطي جارحة، الرجل جارحة، الفرج جارحة، هذه الجوارح السبعة يجترح بها العبد ماذا؟ السيئة أو الحسنة. هؤلاء ظنوا أنهم هم الذين يعملون الصالحات على حد سواء، ما هناك فرق، أنت تصلي وأنا لا أصلي، هذا يزكي وهذا لا يزكي، كل سواء. هذا الظن فاسد وباطل أبطله الله. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا أي عملوا السيئات، والسيئات جمع سيئة، وهي العقيدة الفاسدة، الكلمة الباطلة، العملية الفاسدة، السيئة ما نهى الله تعالى عنه ورسوله من اعتقاد أو قول أو عمل، السيئة ما حرمه الله من اعتقاد أو قول أو عمل، وما حرمه رسول الله بتحريم الله له من اعتقاد أو قول وعمل هو السيئة. وسميت سيئة لأنها تسيء إلى النفس فتخبثها وتعفنها وتنتنها وتصبح نفسا خبيثة منتنة مدسات. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ هذا الحسبان باطل باطل باطل، وهذا حسبان كل الذين يعيشون على الفسق والفجور، يظنون أنهم ومن يؤمنون ويعملون الصالحات أنهم على حد سواء، كلاهما يأكل ويشرب ويموت. هذا اعتقاد العلمانيين والكفار والمشركين والمنافقين. أن نجعلهم كالذين آمنوا بالله ربا لا رب غيره وإلها لا إله سواه، وآمنوا بكل ما أمرهم أن يؤمنوا به من ملائكته من كتبه من رسله من يوم لقائه من قضائه وقدره وبكل ما أمرهم أن يؤمنوا به، آمنوا فصدقوا تصديقا جازما وعملوا الصالحات. والصالحة جمع صالحة التي تصلح لتزكية النفس وتطيبها وتطهرها، وهو كل ما أمر الله بفعله أو اعتقاده أو قوله أو رغب فيه أو انتدب إليه أو وعد عليه بالخير، فيدخل الفرض والسنة والمستحب كلها من الصالحات. إذن وعملوا الصالحات، هؤلاء المبطلون الضلال قالوا نحن وإياهم سواء، محيانا ومماتنا نعيش ونموت، ولا بعث ولا جزاء ولا دار الآخرة. ملاحدة كفار لا يؤمنون بالبعث والدار الآخرة. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أي فعلوها بجوارحهم فخبثت نفوسهم لأنها أصبحت منتنة عفنة، أن نجعلهم كالذين آمنوا من الصالحات أصحاب الأرواح الزكية والنفوس الطاهرة الطيبة أولياء الله، نجعلهم سواء محياهم وماتهم يعيشون ويموتون وبعد ذلك لا حساب ولا عقاب ولا جزاء على العمل الصالح ولا على الكفر والفسق؟ هذا الحسبان باطل منشأ الجهل والكفر والعياذ بالله تعالى. هذا الحكم قال تعالى قبح هذا الحكم، ساء ما يحكمون، يحكمون بالباطل. عبد مؤمن صالح عاش على عبادة الله يسوى بعبد مشرك كافر فاسق ظالم طول حياته إذا مات، كلاهما تنتهي حياته فقط، بل هذا يدخل جهنم وهذا يدخل الجنة دار النعيم المقيم. وعلل تعالى فقال وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. كيف يكون المؤمنون كالكافرين والمستقيمون كالمعوجين؟ هكذا لما إذن خلق الله السماوات والأرض؟ لما خلق هذه العوالم؟ لما خلق الجنة؟ لما خلق النار؟ أليس من أجل أن يسعد من أهل من هم أهل السعادة ويشقي من منهم أهل الشقاوة؟ يخلق الله هذا الخلق كله لا لشيء، بس إنسان كافر ميت مات وكفى، لا جنة ولا نار. هذا اعتقاد العلمانيين والشيوعيين والكفار والعياذ بالله. كيف يعبث الله هذا عبث؟ يعني يخلق السماوات والأرض وما بينهما والإنس والجن والجنة والنار والعالم كلها لا لشيء، والناس يعيشون ويموتون بلا حياة ولا جزاء. هذا ينسب إلى الله تعالى؟ الله عن هذا علوا كبيرا، حاشا لله. لكن هي نظرته الشهوات والأطماع الدنيوية، وهكذا ما يبالون بترك الصلاة ولا بمنع الزكاة ولا بأكل رمضان ولا باعتقاد أنهم يحيون مع المؤمنين ويموتون مثلهم. هذا اعتقاد فاسد باطل أفقهه الله. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ والله ما كان، ساء قبح ما يحكمون به. هذا حكم باطل فاسد. وخلق الله السماوات والأرض بالحق، ما خلق على الباطل. كيف يخلق هذه السماء بما فيها للإنسان ليكمل ويسعد وبعد ذلك لا يطلب منه العبادة ولا يسعده ولا يشقيه؟ كيف يعمل هذا؟ لو تجد عمارة مبنية كذا تقول هذه بناها يعبث بها لا لشيء. أعوذ بالله. والقضية قضية حب الدنيا وحب الشهوات والأطماع فيها، هذه الأهواء تمنع العبد أن يفكر وأن يعبد الله. لذا قال تعالى: ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أهل الإيمان وصالح الأعمال والله التي الجنة دار السلام، وأهل الشرك والكفر والفسق والفجور والله لفي النار دار البوار. العدل الإلهي، حاشا لله أن يظلم أحدا، ما يظلم أحدا من عباده. ولتجزى كل نفس من أنفس من الإنس والجن بما كسبته بيديها أو بجوارحها، بما اجترحته بجوارحها، بما كسبته وهم لا يظلمون، لأن الله عدل وهو الآمر بالعدل، فحاشاه أن يدخل فاجرا الجنة وأن يخرج من الجنة مؤمنا صالحا يدخله النار، حاشا وكلا. ثم قال تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم: أفرأيت يا رسولنا، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. يوجد ناس في مكة هكذا يعبد حجر ما تناسبه يرميه ويأتي بحجر ثاني، يعبد كذا ما يتناسب يرميه ويقول بكذا وكذا. أفرأيت أي أخبرني بمن اتخذ إلهه هواه، جعل معبوده الذي يعبده ما تميل إليه نفسه وترغب فيه حتى الفرج، عبد الفروج، والله عبد الفروج، عبد الأصنام والأحجار والشهوات. بسبب ماذا؟ لأنهم يتبعون أهواءهم هي التي تقودهم إلى عبادة الباطل وإلى المشي في أزقة الشر والفساد والخبث. أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم. الله أضله على علم لأنه علم لما أراد أن يخلق الخلق كما علمتم، نظر إلى الإنسان وعرف هل هو من أهل الطاعة والعبادة أو من أهل المعصية والكفر، ومن ثم كتب كتاب المقادير. فهذا علم الله أنه لا يمكن أن يستقيم أو يعبد الله بحال من أحوال، لا يعبد إلا هواه، فكتب ذلك عليه، فأضله الله على علم بأنه سيفجر ويفسق ويفجر ويخرج عن الطاعة والعبادة. وختم على سمعه فهم لا يسمعون الحق أبدا ولا يستمعون. الرسول يقرأ القرآن وصلح الكعبة يغلق آذانهم ولا يسمعون، موجودون في كل مكان وزمان. ختم الله على سمعه ما يسمع الحق والمعروف والخير، يسمع الباطل والشر، يسمع الأغاني ما يسمع القرآن وما يتلى من كتاب الله. ختم على سمعه وعلى قلبه أيضا، القلب ما يعقل أبدا ولا يفكر ولا يهتدي إلى شيء، مختوم على القلب. وعلى بصره ما يشاهد الرشاد أبدا ولا الهداية في الطريق بحال من الأحوال. وعلى بصره غشاوة، هذا يقول تعالى: فمن يهديه من بعد الله؟ في أحد يستطيع؟ لا رسول الله ولا أبو بكر ولا بلال ولا فلان، ما يهتدى أبدا. فمن يهديه من بعد الله؟ اللهم لا أحد، والله قد شاء إضلاله وضلاله لعلمه بما أنه يستحب بل يرغب بل يحب الباطل والشر والفساد. وهنا معاشر المستمعين، الهوى والعياذ بالله تعالى هو ميل النفس إلى الشيء، إذا مالت نفسك إلى شيء ما تستجيب لها، ما تقبل ذلك. أنت اقبل الحق والمعروف، أما أن تستجيب لما تهوى إليه نفسك وتميل إليه فهذا هو عبادة الهوى. ومن هنا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات. ثلاث أشياء أو خصال مهلكة وثلاث منجية. ممكن نحفظ هذه الستة وإلى لا؟ نكرر لكم القول: ثلاث مهلكات حتى نبتعد عنها بعدا كاملا ولا نرضاها لأنفسنا ولا ساعة من يومنا أو ليلتنا، وثلاث منجيات نعمل بجد واجتهاد على أن نعملها ونتصف بها. فما هي المهلكات؟ قال: فالمهلكات شح مطاع. شح مطاع، شحيح ويطيع شحه حتى يمنعه أن يطعم والده أو أمه أو ولده. الشح إذا أطيع والعياذ بالله قد يشح حتى على نفسه ما يشرب أو ما يأكل. فالشح المطاع والله لمن المهلكات. الشح غريزي طبيعي فطري لكن ما يطاع، يعصى، ما يستجاب له. شح مطاع وهوى متبع. وهوى متبع، فالهوى من اتبعه أهلكه. ميل نفسي إلى الباطل، إلى الشر، إلى الغبط، إلى كذا، فإن استجبت واتبعته هلكت، وإن ابتعدت عنه ورفضته وكلما ظهر تركته نجوت. شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه مهلك هذه. إعجاب الإنسان بنفسه يحمل ذلك على الكبر والتكبر، يحمل الكبر والتكبر على عدم الاعتراف بالحق ولا بفعله ولا الاستجابة لأهله. إعجاب المرء بنفسه، الذي يعجب بنفسه يتعالى، ينتفخ، يتكبر، ما يعترف بالحق، ما يعطي كذا، والعياذ بالله تعالى. ثلاث مهلكات: شح مطاع، هوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. أعيدها: ثلاث مهلكات، شح مطاع، هوى متبع، إعجاب المرء بنفسه. ثلاث مهلكات، اللهم أبعدنا عنها وأبعدها عنا حتى نلقاك يا رب العالمين. ما هذه المهلكات الثلاث؟ شح مطاع والعياذ بالله، يجب أن نعصي شحنا ولا نستجيب له حتى ما نمنع الخير والمعروف عن أنفسنا وغيرنا. هوى متبع والعياذ بالله، الذي يتبع هواه يشرب الخمر ويزني ويفجر ويعمل المعاصي بل ويقتل ويظلم، لأنه ما اتبع الله وما جاء به بل اتبع الحق، بل اتبع الباطل والهوى. ثالثا: إعجاب المرء بنفسه. الحمد لله ما نعجب بأنفسنا. ما هي الثلاث المنجيات؟ قال: والمنجيات والمنجيات خشية المرء، خشية رب، خشية ما في نظارة، خشية ربه في السر والعلانية. خشية المرء ربه في السر والعلانية، خشية المرء ربه في السر والعلانية، سواء كان بين الناس أو كان في الخفاء، دائما يخشى الله عز وجل فلا يخرج عن طاعته ولا يعصيه أبدا. الثانية: القصد في الغنى والفقر، أي الاعتدال في حال الغنى وفي حال الفقر. الثالثة: العدل العدل في الرضا والغضب، العدل في الرضا والغضب. مرة ثانية، المنجيات ما هي؟ المنجيات خشية المرء، خشية الله في السر والعلانية، خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر في الغنى والفقر، والعدالة في الرضا، والعدل في الرضا والغضب. مرة ثانية، ما هي المسعد المنجيات؟ خشية الله في السر والعلانية، يخاف الله سواء كان مع الناس أو كان وحده في مكان لا يرى إلا الله، خشية الله في السر والعلانية. الثانية، القصد في الغنى والفقر، دائما يقصد، ما يشح ولا يبذر ولا يسرف، سواء كان غنيا أو فقيرا، إن كان غنيا ما يسرف، إن كان فقيرا كذلك من باب أولى، وهو القصد أي الاعتدال في الإنفاق في حال الغنى وفي حال الفقر. الثالثة، العدل في الرضا والغضب، سواء كان راضيا أو غاضبا لا بد من العدل، ولا يحيف ولا يجور ولا يظلم أبدا، لا نفسه ولا غيره. إذا مرة ثانية، هذه الثلاث المنجيات ما هي؟ خشية الله في السر والعلانية، خشية الله في السر والعلانية. ما معنى خشية الله؟ أي خوف من الله، سواء كنت مع الناس أو كنت وحدك، في السر والعلانية. الثانية، القصد أي الاعتدال في الإنفاق في حال الغنى وفي حال الفقر، سواء له بسواء، ما أقول أنا الآن غني ما نبالي، المال كثير، لا بد من الاعتدال من القصد. الثالثة، الاعتدال في الغضب والرضا، فالرضا والغضب، سواء كان راضيا أو غاضبا لا بد وأن يعتدل ولا يجور ولا يظلم ولا يأخذ حق أحد من أحد. إذن مع الآية الكريمة، أفرأيت من اتخذ إله هواه، أرأيت من الهوى ماذا يفعل؟ وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه بعد الله؟ اللهم لا أعد. أفلا تذكرون، أفلا تستعرضون؟ اتعظنا يا ربنا، اتعظنا يا ربنا، ولك الحمد ولك المنة. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات، أولا بطلان اعتقاد الكافرين في أن الناس يحيون ويموتون بلا جزاء على الكسب صالحه وفاسده. من هداية هذه الآيات بطلان اعتقاد العلمانيين والشيوعيين والمشركين الذين يعتقدون أن الحياة هي هذه، ويموت الناس ولا يدخل أحد الجنة ولا أحد النار، كما يحيون يموتون، يسوون بين الحياة والممات، هذا اعتقاد باطل باطل فاسد. نعم. ثانيا تقرير البعث والجزاء. ثانيا من هداية الآية تقرير عقيدة البعث الآخر والجزاء فيه على كسب الدنيا والعمل فيها. البعث الآخر أن يبعثنا الله كلنا أحياء على صعيد واحد، ويحاسبنا ويجزينا بحسب عملنا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ثالثا موعظة كبيرة في هذه الآية، أم حسب الذين اجترحوا السيئات إلى آخرها، حتى إن أحد رجال السلف الصالح قام يتهجد من الليل فقرأ حتى انتهى إلى هذه الآية، فأخذ يرددها ويبكي حتى طلع الفجر. هذه الآية تسمى المبكات، مبكات العابدين، آية تسمى مبكات العابدين. ثلاثة ضبطوا، باتوا طول الليل يبكون لما يقرأ هذه الصورة، يصل إلى هذه الآية وهو يتهجد، لا يزال يبكي ويكررها يبكي حتى يطلع الفجر. من بينهم الفضيل بن إياض، ومن بينهم كذلك. المهم ثلاثة أشخاص ذكرهم القرطبي في كتابه، كلهم شاهدوهم وماشوا وعاشوا معهم. إذا وصل هذه الآية وأخذ وهو يصلي يبكي يبكي يبكي ما يستطيع يتجاوزه حتى يطلع عليه الفجر. تميم الداري والربيع بن خيثم. الربيع بن خيثم وتميم الداري وغيرهم. موعظة كبيرة هذه وإلى لا؟ أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصر غشاوة فمن يدين بعد الله أفلا تذكرون. كذلك أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون يتلونها يبكون يعيدون يبكون حتى يطلع عليهم الفجر. رابعا التنديد بالهوى والتحذير من اتباعه، فقد يفضي بالعبد إلى ترك متابعة الهدى إلى مطاوعة الهوى فيصبح معبوده هواه لا الرب تعالى مولاه. وهكذا من هداية هذه الآيات التحذير من اتباع الهوى، فإن متبع الهوى قد يتبع هواه فيعبد هواه ولا يعبد ربه. والله عبدوا أهواهم وما عبدوا ربهم، أي أطاعوا أهواهم وما أطاعوا ربهم. الهوى يأمر بكذا يفعل والله يأمر بكذا ما يفعل، فاتخذوا أهواهم آلهتهم. أفرأيت من اتخذ إلهه، اتخذ هواه إلهه يعبده كما يعبد الله، بل ترك عبادة الله وعبد الهوى والعياذ بالله. وأخيرا التحذير من ارتكاب سنن الضلال المفضي بالعبد إلى الضلال الذي لا هداية معه. التحذير من ارتكاب سنن الضلال والمشي في طرق الضلال ومصاحبة الضالين والعمل معهم، فإن هذا والعياذ بالله نهايته أن يموت على الضلال ولا يهتدي. فلا بد من البعد عن كل ما يضل ويبعد عن الله عز وجل، بالقول أو بالعمل أو بالاعتقاد.